أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عليكم السلام ورحمة الله. أو يحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيما الأخبار على المورد الغالب، وهو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى كما في الفرض المذكور. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في أنه هذا الغرر المنهي عنه، نهى النبي عن بيع الغرر، هل المراد منه هو الغرر النوعي أو أن المراد منه هو الغرر الشخصي؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: بمقتضى ظهور كلمات الفقهاء أن النهي عن الغرر إنما هو الغرر النوعي دون الغرر الشخصي. ومن هنا ذكرنا في المثال المتقدم، وهو ما لو وضع في أحد كفتي ميزان مقدارا من الحنطة وجعل في قبال تلك الكفة مقدارا من التمر مثلا، ولكن كانت قيمتهما واحدة، فإنه يستطيع أن يعطي هذا المقدار من الحنطة ليأخذ بدلا منه ذلك المقدار من التمر، لأن هذا وإن لم يكن فيه غرر شخصي ولكنه نوعا فيه غرر نوعي. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحتمل احتمالا آخر، يقول: ويحتمل، وفي آخر المطاف يقول: وليس ببعيد أن نحمل هذا الغرر على الغرر الشخصي، يعني في كل معاملة لا بد أن ننظر بأنه يوجد غرر أو لا يوجد غرر. إن كان هناك غرر في شخص تلك المعاملة فلا يجوز، وإن لم يكن هناك غرر فيجوز. تقول: لعد لماذا أن الفقهاء والروايات ظهورها في الغرر الشخصي؟ يقول: لعلها تحمل على المورد الغالب، لأنه في العام الأغلب إذا لم يكن المبيع معلوما من حيث الكيل والوزن فإنه يلزم منه الغرار، وإلا في بعض الموارد إذا ارتفع الغرار حتى مع عدم العلم بالمبيع كيلا أو وزنا فإنه يكون البيع صحيحا. فهذه الروايات نحملها على المورد الغالب، وهو عدم العلم بكون الكيل ووزن المبيع يؤدي في العام الأغلب إلى الغرار، وإلا لو ارتفع الغرار حتى مع عدم العلم بالكيل والوزن فإنه تكون المعاملة صحيحة. قال: ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيما الأخبار. حملها على ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حملها على المورد الغالب. ما هو المورد الغالب؟ قال: وهو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين. رفع الغرر متوقف على ماذا؟ موقوفا على التقدير. ومن هنا فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى كما في الفرض المزبور، فإنه لم يكن مقدرا لا كيلا ولا وزنا، ولكنه ارتفع الغرار، وإذا ارتفع الغرار لأن القيمة متساوية عند ذلك يكون البيع صحيحا. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر بعض الأمثلة الأخرى لبيان أنه لا يوجد غرر شخصي. يقول: وكما، مثال آخر، وكما إذا كان للمتبايعين حدس قوي بالمقدار وذلك الحادث نادر التخلف عن الواقع، فإنه أيضا لا يشترط معرفة المبيع كيلا أو وزنا، لأن حدسهم كافي. عندما يرى هذا المقدار من الحنطة يقول: هذه 80 كيلو، حتى إما فتيلو أقل وإما فتيلو أكثر. تقول أيضا كافي. وكما مثال ثالث، وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وزن وضع الميزان لمثله، أو وزن الميزان لمثله. خب الآن اشتارة هذا البضاعة، خب مرة يأتي يريد كيلو منها، يريد منها نصف كيلو، يريد منها 100 غرام، ومرة يأتي ويريد مقدارا. طبعا هذا الكلام وين؟ في تلك الأزمنة التي لم تكن هناك 100 غرام و50 غرام و10 غرامات. أما في مثل هذا الزمان اللي يمكن معرفة الواحد من الألف من الغرام أيضا، فهذا الكلام ماذا؟ لا يأتي. ولكن خب إذا لم تكن، وإلا الميزان في زماننا موضوعا لواحد من الألف، هذول ما أدري الميزان الموجود عند الصاغة، هذا الميزان يؤثر عليه حتى الهواء، ما أدري إذا شايفيه خليه في علب زجاجية حتى الهواء الخارجي لا يؤثر على الميزان. فلهذا عندما يضعون قطعة الذهب فيه يزنوها 10 15 مرة، ثم يأخذون فتقاسم مشترك. أنا بعضهم سألت قلت ليش هالشكل يسوي؟ قال بأنه لأنه تيدنا ما يمكن معرفة الدقة، مرة يطلع واحد من الألف إضافي، مرة يطلع أقل، مرة يطلع إضافي. فإحنا نزن هذه القطعة 10 مرات ثم نأخذ القاسم المشترك. هذا الكلام إنما لتلك الأزمنة اللي حتى الكيلو همات مو واضح، 10 كيلوات أيضا واضح، وإنما قطع أحجار من خلالها يمكن معرفة الأوزان. قال وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وزن الميزان أو وضع الميزان لمثله، كما لو دفع فلسا وأراد به دهنا لحاجة فإن الميزان لم يوضع لمثله، فيجوز هذا البيع، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين. بعد هنا الشيخ رحمة الله تعالى غلب عليه الجانب العرفي بأنه هذه المسائل بعد معرفة القيمة، وأنه لا بد أن يعرف أي مقدار يعطى في قبال الفلس أو الخمسة فلوس ونحو ذلك، ما نحتاج هذا التخمين، يعطي فلس ويأخذ مقدارا من الدهن ويذهب. طبعا الفلس في زمان الشيخ إلى قيمة، في زماننا ما إلى قيمة. قال ولا منافاته. هنا قد يرد إشكال، وهو أنه لا معنى لأن تقول شيخنا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله. خب إذا كان موزون لماذا لم يوضع الميزان لمثله؟ قال ولا منافاته، جواب عن هذا السؤال، ولا منافاته بين كون الشيء من جنس المكيل والموزون وعدم دخول الكيل والوزن فيه، أي في ذلك الجنس، لقلته كالحبة والثلاث حبات من الحنطة، أو لكثرته كزبرة الحديد، فإن الحديد لثقله في تلك الأزمنة لا يمكن أن يوزان، فلكثرته أيضا يباع على نحو التخمين كما نبه عليه في القواعد وشرح القواعد وحاشية القواعد. ومما ذكرنا يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هالكم صفحة خرج من حالة التحقيق إلى مسألة الفتاوى الخارجية، لأنه الآن شوفون هذه المطالب كلها مرتبطة بزمانه، والشيخ رحمة الله تعالى عليه يفتي لها بأنه هذه الفلوس الموجودة في زماننا هل يجوز أو لا يجوز، مع أنه الفلوس في النتيجة من الموزون ولا يعرف وزنها. يقول بأنه مما ذكرنا بعد يتضح بأن هذه الفلوس تكون بحكم المعدود لا بحكم الموزون. قال ومما ذكرنا يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة، فإن تلك الفلوس المسكوكة وإن كانت من الموزون ولكنه حيث أنه توضع ثمنا بعد تكون من المعدود ولا اعتبار بالعلم بوزنها. ولذا صرح في التذكرة، ولذا هذا بيان أنها من الموزون، ولذا صرحت التذكرة بوقوع الربا فيها، أي في الفلوس المشكوكة، لأنكم تعلمون الربا لكي يقع لا بد أن يكون جنسا واحدا وأن يكون من المكيل والموزون. يقول العلامة في التذكرة قال يقع الربا في الفلوس، لماذا؟ باعتبار أنها من الموزون. ولكن الشيخ يقول إلا أن هذه الفلوس عند وقوعها ثمنا حكمها ماذا؟ حكمها كالمعدود، وفي أن خب المعدود ما هو حكمه؟ في أن معرفة مقدار ماليتها لا يتوقف على وزنها، فحكمها ماذا يكون الفلوس المسكوكة مع أنها موزونة؟ قال فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن، كما تقدم في الحبة والحبتين من الحنطة. وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان، في زمان الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وكذا الدراهم والدنانير، وكذا الدرهم والدينار الخالصان، مو أنه مخلوط بغيره، لا دين ذهب خالص وفضة خالصة، وكذا الدرهم الفضة والدينار الذهب الخالصان، فضة خالصة وذهب خالص، فإنهما وإن كانتا من الموزون ويدخل فيها، أي فيهما لابد أن يقول ويدخل فيهما الربا إجماعا، إلا أن ذلك لا ينافي جواز جعلهما أي الدينار والدرهم عوضا أيضا من دون معرفة بوزنهما. لماذا؟ باعتبار أنه عندما يجعلان عوضا يكون بحكم المعدود لعدم غرر في ذلك أصلا. هذا كل نتيجة ماذا؟ أننا ندور مدار الغرر الشخصي ولا ندور مدار الغرر النوعي، وفي مثل هذه الموارد لا يوجد عندنا غرر شخصي، لا يوجد عندنا غرر شخصي، وإن كان في الأعم الأغلب يلزم ماذا؟ غرر نوعي. قال لعدم غرر في ذلك أصلا. والشاهد على أنه لا يلزم غرر، قال ويؤيد ذلك أنه لا يلزم الغرر جريان سيرة الناس على المعاملة بهما أي بالدينار والدرهم من دون معرفة أغلبهم بوزنهما، يعني بوزن الدينار والدرهم. نعم يعتبرون فيهما أي في الدينار والدرهم، يعتبرون ماذا؟ عدم نقصانها عن وزنهما المقرر في وضعهما. صحيح عندما يعطي الدينار لا يعرف وزنه، عندما يعطي الدرهم ماذا؟ لا يعرف وزنه، ولكنه عندما هذا البائع يأخذ الدينار يريد أن يأخذ ذلك الدينار الذي له وزن معين، وهو أن يكون وزنه كذا مثلا، فلو كان أقل يعتبره عيبا ولا يقبله. إذن نحن لا نشترط معرفة الوزن، ولكنه لا بد أن لا يكون أقل من الوزن المقرر عند وضع الدينار والدرهم عند السكة. وهذه الأوراق النقدية هذه شلون؟ هذه من المعدودات، من الموزونات، من المكيلات، لا ينطبق عليها، شلون هذا حكم بلي؟ هو شنو معدود؟ معدود؟ مو معدود يصير بعد؟ ها؟ بعد يصير بعد؟ خب إذا أرجعنا هذه الأوراق إلى ما لها من دينار ودرهم بظهرها، لأنه يقولون بأن قيمة هذه الدراهم والدنانير شنو؟ بقيمة الرصيد الموجود لها. خب الرصيد ما لها شنو هو؟ ذهب. إذن يرجع إلى أن يكون ماذا؟ موزونا. قال نعم يعتبرون فيهما أي في الدينار والدرهم عدم نقصانهما عن وزنهما المقرر في وضعهما من حيث تفاوت قيمتهما بذلك، يعني إذا كان أقل من الوزن المقرر فقيمته تختلف، إذا كان أكثر قيمته تختلف. فالنقص فيهما أي في الدينار والدرهم عندهم أي عند العرف بمنزلة العيب. ومن هنا حيث أن الناقص منهما بمنزلة العيب قال لا يجوز إعطاء الناقص منهما لكونه أي الناقص غشا وخيانة، ومن هنا يقول نحن شبهنا الدينار والدرهم بالفلوس المسكوكة، ولكنه اتبع أن هناك فرقا بين الفلوس المسكوكة وبين الدينار والدرهم. قال وبهذا يعني حيث أن النقد بمنزلة العيب بخلاف النقد في الفلوس المسكوكة فإنه ليس بمنزلة العيب. وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السودي وشبهها، حيث أن نقصان الوزن لا يؤثر في قيمتها أي في قيمة الفلوس السود وشبهها، فلا بأس بإعطاء ثلث ما يعلم نقصه، وهذا بخلافه في الدينار والدرهم فإنه لا يمكن إعطاؤه لأنه غش وخيانة، وإذا علم به صاحبه فيكون له خيار عيب. وإلى ما ذكرنا من الفرق بين الدينار والدرهم وبين الفلوس السود وشبه الفلوس السود، وإلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة شنعتكم لا قبلها، وإلى ما ذكرنا أيضا ها، وإلى ما ذكرنا العبارة أقول إيه؟ وإلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة ابن عبد الرحمن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص، جد ناقص؟ قال الحبة والحبتين. قال لا يجوز أن تعطيه حتى تبينه أن هذا الدرهم درهم ناقص عن الوزن المقرر له، حتى تبينه. ثم قال عليه السلام إلا أن تكون هذه الدراهم الأوضاعية يعني هذه الفلوس الموجودة بأيدينا فإنه خرجت عن كونها وزنا إلى صارت العاد، إلا أن تكون هذه الدراهم الأوضاعية التي تكون عندنا عددا يعني صارت بحكم المعدود فإنه لو نقصت الحبة والحبتين فإنها لا تؤثر. وهذا هو الفرق بين الفلوس السود وبين الدينار والدرهم، يعني مقصودي إيه وشنو إيه أكو موجود ولكن عموما مو موجود، عموما بأيدي الناس أنت ما كنت تروح كل بقال تلقى حتى الحبة والحبتين موجود. الآن أنت وين ما تروحون حتى أبو العشر غرامات وأبو الخمس غرامات وأبو أبو المئة غرام وأبو الخمسين غرام كله موجود. أما أنه عندما أنتوا عندما تروحون حتى إلى الآن إلى بعض المناطق النائية البعيدة تجدون بأنه هذه أبو العشر غرامات وخمسين غرام مو موجودة في تلك الأزمنة، حبة دقيقة أكو مو موجودة، ولكن ليست متعارفة ومشهورة بين الناس. حتى الآن مولان أنتوا عندما تجدون إلى السوق بعض الأحيان تشترون رجي تشترون شوف خلفة احجار في نهاية الذات الناس، انت لو توزنهم لعله نص كيلو اقل نص كيلو اكثر، لكن باعتبار انه يتسامح بهذا المقدار في الرقي فما يعتبرون الوزن الدقيق. بلي اي بلي حبة وحبة يعني الحبات يعني المثاقي، لا حبة وحبة يعني المثقال الواحد، المثقال الواحد كم حبة؟ 18 حبة 24 حبة خب دقيق هذا ليش دقيق بقى. يعني المثقال الواحد 24 حبة ومثقال واحد 18 حبة خب هذا معناه أنه دقيق، لا موجود ولكنه مو متعارف بين الناس. إلا أن تكون هذه الدراهم الأوضاعية التي تكون عندنا عددا. وبالجملة فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيل المبيع إناطة الحكم، ومداره مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذن يقول نحن عندما اشترطنا أن يكون هناك علم بقدر المثمن وأن لا يكون هناك غرر، أي غرر؟ الغرر الشخصي لا الغرر النوعي، ولكنه هذا خلاف كلمات الفقهاء. يقول وبالجملة فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية، إلا أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة. فإذا كان مخالف بعد يصير مشكل، الشيخ رحمة الله تعالى عليه لابد أن نرجع نقول وندور مدار الغرر النوعي للغرر الشخصي. خب هذا كله في المكيل، في المبيع المكيل أو الموزون. في المعدود ماذا؟ قال نفس الحكم الذي ذكرناه في المبيع المكيل، في المبيع المكيل أو الموزون، يأتي في المبيع المعدود أيضا لا بد أن يعرف بقدره. ثم إن الحكم في المعدود وجوب معرفة العدد فيه، أي في المعدود حكم المكيل والموزون أيضا بلا خلاف ظاهر، ويشير إليه بل يدل عليه تقرير الإمام في الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل في المعدود المتعذر عده. هناك السائل يسأل بأنه نريد أن نشتري شيئا معدودا ولكنه يتعذر علينا العدد، كالجوز مثلا عدده كثير، ولكنه هل يمكن أن نشتريه كيلا أو لا يجوز أن نشتريه كيلا؟ الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقرر السائل بأنه لا بد أن يعرف عدد المعدود المبيع، ولكن حيث تعذر عند ذلك يمكن الانتقال إلى المكيل. فإذا تقرير الإمام سلام الله عليه للسائل بأنه لا بد أن يعرف العدد في المبيع المعدود، هذا خير شاهد وخير دليل على أنه لا بد أن يعرف قدر المعدود في المبيع المعدود. قال ويشير إليه بل يدل عليه تقرير الإمام في الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل في المعدود، ولكن المعدود المتعذر عده. ويظهر من المحكي على المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك بأنه لا يشترط إذا كان المبيع معدودا لا يشترط أن يعرف قدره، وإنما يكفي المشاهدة. هذا المقدار من البيض، هذا المقدار من الباذنجان باعتبار أنه بعض الفقهاء يرى أن الباذنجان أيضا من المعدود، هذا المقدار من الباذنجان يشتريه بالمشاهدة والمعاينة. قال ويظهر عن المحكي عن المحقق الأردبيلي المناقش في ذلك، بل الميل إلى منعه، مو فقط مناقشة بل مال إلى منعه، يعني لا يشترط أن يعرف المبيع إذا كان معدودا قدر المبيع، وجواز بيع المعدود مشاهدة. إلا أن الشيخ يقول ويرد ما ذكره المحقق الأردبيلي ويرده رواية الجواز الآتية، والمراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها بأعدادها كالجوز والبيض. واحد يبدي يشتري جوز بالكيلوات ما يقدر يشتري، لابد يشتري ماذا؟ بالعاد، وكذلك البيض. بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب فإنه يمكن شراؤها بالمشاهدة والمعاينة ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى العاد. وعد العلامة البطيخ والباذنجان والرمان، وعد العلامة البطيخ والباذنجان في المعدودات. فلهذا قال حيث قال في شروط السلم في كتاب السلم أن يكون الثمن حالا والمثمن مؤخرا مؤجلا، هناك قال في شروط السلم من القواعد، قال ولا يكفي في السلام وصحة العد في المعدودات. هاي العبارة ما شفتها مو تامة، شوف الإخوة يقدرون يسووها، ولا يكفي في شنو أحسنتم بلي، ولا يكفي في السلم وصحة السلام، يعني الضمير نرجع إلى السلام حتى تصير العبارة. أنا جيت أقراها ولا يكفي في السلام وأوقف، وصحته العجز المعدودات، الجملة ما تطلع كاملة، ولكنه مثل ما تفضلون عبارة صحيحة. قال ولا يكفي في السلم وصحة السلم العد في المعدودات. إذن هو رأى بأنه إذا كان من المعدودات كان البيع حالا ثمن ومثمنا فيكفي العد مثل البطيخ والباذنجان، أما إذا كان البيع بيع سلم فإن المعدود لا يكفي فيه العاد، بل لا بد أن يكون بشيء، بيكون بطريق الواد، يعني البطيخ إذا كانت المعاملة حال ثمنا ومثمنا فتكون بالعد، أما إذا كان البيع سلم بعد بالعد لا يكفي وإنما يكون بالواد. ولا يكفي في التلاميذ صحة العد في المعدودات، صحة العد مو صحته اي بعد لابد في الشكل، لكن هذه اولى صير بانه من اتصرف بعد في العبارة. ولا يكفي في السلم وصحته العد في المعدودات، بل لابد من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان. هذا معناه انه اذا لم يكن بيع سلم فانه لابد من اعتبار العد فيها. والباذنجان والرمان وانما اكتفي بعدها في البيع، يعني في البيع الحال للمعاينة. انتهى كلام العلامة. وقد صرح في التذكرة بعدم الربا في البطيخ والرمان. لماذا؟ لأنه ليس من المكيل والموزون، وإنما هو من المعدود. وقد صرح في التذكرة بعدم الربا في البطيخ والرمان إذا كان رطبان لعدم الوزن وثبوت الربا مع الجفاف، لأنه يكون من المكيل والموزون. بل يظهر منه كون القساء، يعني الخيار، بل يظهر منه كون القساء والخوخ والمشمش أيضا غير موزونتين. يظهر بأنه الغربيين هو متقدمين في هذه المسألة باعتبار هذه كلها عندهم بالعد. الخوخ وهذني يبيعون يشتروهن لغلائها، يشتروه يبيعوهن بالعد لا بالوزن. شوفوا بأنه هذه المسائل الشيخ رحمة الله تعالى ذكرها قبل 130 سنة، والآن 130 سنة من الفقهاء يبحثون عن هاي الخوخ. أنتوا الآن راجعوا كل الحواشي الموجودة على المكاتب تفصيلا داخلين فيها الفروض، حتى المتأثرين منهم، حتى مزجوات تدريس تدخلوا تجدون بأن هذه الفروع كاملا لا بد أن يعلق ويحقق وإلى غير ذلك. مع أنه فتشوفوا هذا السبب شنو، بس أنتوا إلى ذهنكم يجوا أخفضوا هذا شنو علاقة أخر بالمطلب، ليش هذا ما يجي بذهن الفقيه؟ لا واقعا هسه واحد يسأل هذا السؤال، هذا اللي انت تشوفه ما له أهمية. واطمئنوا لو واحد علم من هؤلاء الأعلام لو حادثين الباقي يكيفون هم وراي يحذفون ويمشون، ولكن لأنه بحث فيها الأعلام يقول لك بابا إذا ما أبحثهم يقولون بأنه خوف، هذا أكو ضعف في اجتهاد. هذا سبب أنه ابتعاد عن الحياة الواقعية. وإلا أنتوا يا مسألة هسه ذني من هذا النقاب، هو نفس الفقيه من يجي يشتري بالله عليك يطبق ذني في الواقع؟ يعني الموزون يشتري موزون والمعدود يشتري معدود؟ يعني هذا اللي يجي على القصاب يوقف، او يجي على ابو البيض يشتري من البيض لابد يشتري بالعد؟ يقول له يا بك الواد، يقول له لا ما يجوز، لابد عد لي وحده وحده بلي. لا ابدا ما يفرق، هم مرتبين في الشكل. فاذا هذا يتضح، سلام عليكم، هذا يتضح منه ماذا؟ يتضح بانه هذه مولانا فقط هذه الامور، عدان وزنان كيلان وغير ذلك، هذه فقط لرفع ماذا؟ لرفع الغرض. هسه بأيها تحقق رفع الغرض؟ فبها ونعم. هسه إلا في أن يكون هذا موجود وأن يكون ذلك معدود وأن يكون كذا وكذا. هذا بعد مو منظور الشارع. منظور الشارع بأنه لا تقع المنازعات والخلافات بين ماذا؟ بين البائع والمشتري. بأي طريق ارتفع الغرض؟ وهكذا يأتي مولانا منا إلى آخر تقريبا الكتاب. بعد إحنا بحث علمي مولانا ما عدي كل من هذا القبيل، كل من هذا القبيل، أنه إذا صار المكيل موزون، إذا صار الموزون مكيل، إذا اختلفت البلدان، إذا باع جزءا من أجزاء متساوية، إذا باع ما أدري صاعا من صبرة، إذا باع إذا باع، وكلها تطبيقات. وإلا فبحث علمي دقيق بعد مو موجود تلك الأبحاث اللي شفناها في المعاطات، شفناها في عقد الفضولي، ورأيناها في الوقت، بعد هذه غير موجودة في هذه الأبحاث إلى آخر الكتاب. لهذا فقط لابد نقرأ. قال وقد صرح في التذكرة بعدم، بل يظهر منه أي العلامة كون القساء والخوخ والمشمش أيضا غير موزونة، وكل ذلك عند الشارح عند الشيخ محل تأمل لحصول الغرر أحيانا بعدم الوزن. فالظاهر أن تقدير المال عرفا في المذكورات بالوزن لا بالعداد، كما في الجوز والبيض، فإن الجوز والبيض بالعد، أما هذه المذكورات فإنه لا بد أن يكون بالوزن ولا ينبغي أن يكون بالعداد. مسألة عارف التقدير به، يعني في المكيل في الأمور التي تكال لا بد أن يباع كيلا، في الأمور التي توزن لابد أن تباع وزنان، في الأمور التي تعاد لابد أن يباع عدان. لو قلنا بأن المناط هو ماذا؟ هو حصول الغرر الشخصي، فلا إشكال في جواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به. يعني إذا ارتفع الغرر الموزون نبيعه بالعدل، والمعدود نبيعه بالوزن، والمكيل نبيعه وزنان، والموزون نبيعه كيلا. إذا كان المدار الغرر الشخصي فإنه لا إشكال ولا شبه أنه يجوز بيع كل واحد بغيره مما لم يتعارف به. إنما الكلام كل الكلام أين؟ فيما لو فرضنا بأن المدار أين؟ مو الغرر الشخصي وإنما الغرر النوعي. قال هو حصول الغرر الشخصي، فلا إشكال في جواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به. إذا انتفى الغرر بذلك، أي بذلك التقدير الذي لم يتعارف التقدير به، إذا انتفى الغرر بذلك، بل أساسا لعله لا نحتاج إلى الوزن والكيل والعاد، تكفي المشاهدة. هذا اللي شايفين أنتم بعض الأحيان، واحد يروح للخاني ويبدأ يشتري فريشي يقول له قوترة، هذن الموجودات نبيعها نبني تومة هذا المقدار، حتى هذا لا وزن لا كيل لا عد، يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو كان المدار هو الغرر الشخصي خب ماذا؟ خب يجوز أن يعطي 100 تومة ويأخذ هذا المقدار من الموجود، من البيض، من الطماطة، من التفاح ونحو ذلك. قال بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا، لا وزنا ولا كيلا ولا عدا، ولكن هذا خلاف ما ذهب إليه الفقهاء، لكن تقدم أن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب هو اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي. لماذا اعتبار التقدير؟ قال لحكمة سد باب الغرر، الغرر المؤدي إلى التنازع، المقصود رفع ذلك التنازع من خلال ماذا؟ من خلال اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات، وإن كان في بعض المعاملات لا يقع نزاع، ولكن نحن ندور مدار الغرر النوعي. زيادة اعتبار التقدير زيادة على التراضي الفعلي حالا معاملة. يقول أنا راضي هذا المقدار من الطماطة أشتري بعشرين تومان، بعشرين درهم، خبر رضا أطلق على المعاملة لماكو. يقول لا، الشارع اعتبر خصوصية إضافية، وهو أن يكون هناك تقدير من الكيل والوزن والكل بحسبه. قال وحينئذ فيقع الكلام، إذا بناء على ما هو الظاهر من الأخبار اعتبار التقدير النوعي، وإن لم يكن هناك غرر شخصي يأتي هذا الكلام. قال فحينئذ فيقع الكلام والإشكال في تقدير بعض المقدرات بغير ما تعارف فيه. المتعارف فيه وزن فهل يجوز بيعه كيلا؟ المتعارف فيه كيل فهل يجوز بيعه وزنا أو لا؟ فنقول اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا، هو تعارف أن يباع كيلا ولكن يباع وزنا، أو بالعكس أنه تعارف أن يباع وزنا فيباع كيلا وبالعكس، وعدمه القول الثاني. على أقوال ثالث تلك الأقوال هو التفصيل، القول الأول يجوز مطلقا، القول الثاني لا يجوز مطلقا، القول الثالث فيه التفصيل. ثالثها جواز الكيل وزنا، جواز الكيل وزنا دون العاد، يعني المكيل يجوز بيعه بالوزن، أما الموزون فلا يجوز بيعه كيلا. لماذا؟ يقول لأن الكيل أصله من أين؟ أصله الوزن. فلهذا أنتم تجدون عندما نأتي إلى المد نقدره ماذا؟ بالوزن، نقول ما يعادل وزنا كذا. خب لماذا الشارع أجاز الكيل؟ يقول باعتبار أنه في كثير من الأحيان الوزن لم يكن ممكنا، فالشارع تسهيلا أجاز الكيل أيضا. قب هذه شوفوا بناء على تمامية هذا المطلب ماذا يلزم؟ أنه في كل مورد لم يكن الوزن بعد متعثرا بعد لا يجوز بيعه كيلو. وفي مثل هذه الأزمنة الوزن متعثر في مورد من الموارد؟ لا يوجد عندنا شيء متعثر وزنان، إذن لا معنى لجواز البيع كيلان، ولكنه مع ذلك تجد أن الفقهاء يقولون لجواز البيع كيلان. لماذا؟ باعتبار أن المناط هو رفع الغرر الشخصي، إذا حصلت المراضات في المعاملة هذا يباع بهذا سواء كان هناك تحذير أم لم يكن. قال ثالثها جواز الكيل، يعني جواز بيع الكيل وزنان دون العكس. لماذا هذا القول الثالث دليله؟ قال لأن الوزن أصل الكيل وأضبط من الكيل، وإنما عدل من الوزن إلى الكيل في المكيلات تسهيلان، فالمحكي عن الدروس في السلم جوازه يعني جواز الكيل وزنان، وبالعكس فالمحكي عن الدروس في السلم جوازه مطلقا، حيث قال ولو أسلم في المكيل وزنا، وبالعكس فالوجه الصحة. هذا إشارة إلى القول الأول الذي قال جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدم جوازه مطلقا. هذا ما ذكره عن الدروس هو إشارة إلى القول الأول. فالمحكي عن الدروس في السلم جوازه يعني بيع المكيل وزنا وبيع الموزون كيلان مطلقا، حيث قال ولو أسلم في المكيل وزنا وبالعكس فالوجه الصحة. شنو أسلم؟ يعني أن المبيع كان مكيلا، فعندما يسلمه وزنا. المبيع كان ماذا؟ كان موزونا، ولكن عندما يسلمه بالكيل. يقول جائز مطلقان لرواية وهب عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الذي هو بتعبير علماء الرجال أكذب البرية، وكأنه أشار بها أي بهذه الرواية الدروس إلى رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم أجمعين قال لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاستدلال في غير محله، لأن الرواية قاصرة سندا، اللي الشيخ رحمة الله تعالى عليه نادرا ما يناقش ماذا في سند الرواية، ولكن بعد في الرواية وهب فلا يمكن قبولها. قال ولا يختار قصور الرواية سندا بوهب، هو قصور الرواية دلالة، لأنه الشهيد في الدروس فهم منها أن يكون المبيع مكيلا يسلمه وزنا، أن يكون المبيع موزونا يسلمه كيلا، مع أنه ليس مراد الرواية هذه. مراد الرواية هذه بأنه إذا كان الثمن مكيلا يمكن أن يكون المثمن موزونا، إذا كان الثمن موزونا يمكن أن يكون المثمن مكيلا، لا يشترط أن يكون هناك توافق بين الثمن والمثمن. قال ودلالة بأن الظاهر من الرواية جواز إسلاف الموزون في المكيل، يعطي الثمن موزونا ويأخذ المثمن مكيلا، يعطي الثمن مكيلا ويأخذ المثمن موزونا، وبالعكس لا جواز تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن وبالعكس. ويؤيد ما ذكرنا ويعضده ذكر الشيخ للرواية في باب إسلاف الزيت في السمن، أنه يسلف الزيت لأن يأخذ المثمن سمنا. هنا بعض الأشكال في الحاشية في الحواشي، قال بأنه هذا كلاهما إما موزون أو كلاهما مكيل، وهذا لا ينطبق على محل الكلام. محل الكلام ما هو؟ أن يكون الثمن موزونا وأن يكون المثمن مكيلا، ولكنه راجعت أنا في كتب اللغة وجدت بأن الثمن فيه اختلاف أنه من الموزون أو من المكيل، بخلاف الزيت فإنه من الموزون، فإذا يكون الثمن موزونا والمكيل على بعض الأقوال، والثمن يكون على بعض الأقوال ماذا؟ مكيلا، فيكون مؤيدا كما ذكره الشيخ. قال: ويعضده ذكر الشيخ للرواية في باب إتلاف الزيت في الثمن. فالذي ينبغي أن يقال إن الكلام تارة في كفاية كل من التقديرين في المقدر بالآخر من حيث جعل أحد التقديرين دليلا على التقدير المعتبر فيه. هذا معتبر فيه ماذا؟ الوزن. ونحن نجعل الكيل دليلا على الوزن. أنا أريد أن أشتري زيتا، والزيت ماذا؟ موزون، ولكنه لا أستطيع أن أزن كل هذا الذي أشتريه. ماذا أفعل؟ أضع فتيل معين، نقول هذا يأخذ أي مقدار؟ يأخذ 10 كيلوات. إذن أملأ هذا الكيل المعين، هذا الإناء المعين أملأه، أقول 10 كيلوات أخرى، أملأه مرة ثانية أقول 10 كيلوات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. خب من الواضح أنه كلما في كل مرة تملأه قد ينقص منه 100 غرام، 200 غرام، نصف كيلو. هذا يتسامح فيه أو لا يتسامح؟ يتسامح. حسب كلامنا مو في التسامح، المهم نجعل الكيل طريقا للوزن، أو نجعل الوزن طريقا للكيل. عندما نقدر الموزون بالكيل لا نريد أن نجعل المدار هو الكيل، وإنما المدار هو ماذا؟ هو الوزن، ولكن نصل إلى الوزن عن طريق الكيل. من قبيل ما ستأتي في الرواية، في رواية الجوز، الجوز يباع ماذا؟ يباع عدا، ولكنه هسه أنا أريد أن أشتري فد مليون جوزة مثلا، هذه عدها وهو المشكل. ماذا نفعل؟ نشتري، نعد 1000 وحدة نضعها في إناء معين، نجد أنها هذا الإناء أو هذا الكيل المعين أخذ 1000 وحدة، حتى حين أملأ هذا الكيل المعين نقول 1000 ثانية، 1000 ثالثة، 1000 رابعة، 1000 خامسة. فإذا نجعل أحد التقديرين دليلا وطريقا للوصول إلى التقدير الآخر الذي تعارف أن يباع به المبيع، إما هكذا وإما لا ليس كذلك، وإنما الموزون نبيعه مكيلا بلا أن نجعل الكيل طريقا إلى الوزن، ونجعل ونبيع المكيل موزونا بلا أن نجعل الوزن طريقا إلى الكيل. يقول: فالذي ينبغي أن يقال أن الكلام تارة في كفاية كل من التقديرين في المقدر بالآخر من حيث جعله، جعل كل من التقديرين يعني أحدهما، من حيث جعله دليلا على التقدير المعتبر فيه بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون، ويستكشف من الوزن كيل المكيل، وبالعكس. تارة هكذا وتارة في كفايته، يعني في كفاية كل من التقديرين فيه، أي في المقدر بالآخر، أصلا من غير ملاحظة تقديره المتعارف، من غير أن يكون دليلا إلى التقدير الآخر المتعارف. أما الأول، يقول: أما الأول وهو ما يجعل دليلا، فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وقد يكون مما لا يتسامح فيه عادة. هسه مجموع الألف كيلو اللي احنا نشتري الموزون بالمكيل يتفاوت في الكيلوين الثلاثة، وهذا يتسامح عادة، كما تجدون انتم عندما تريدون ان تشترون مثلا خضرة او تشترون مثلا البصل، تجدون بانه يتسامح عادة، المشتري البائع يعطيك اضافة، انتم لو وجدته ايضا ناقص عما اعطاك ايضا ماذا؟ تتسامح. اما لو اشتريت شيئا ثمنه غال جدا فإنه لا تتسامح حتى في 5 غرامات. إذن تارة مما يتسامح وأخرى مما لا يتسامح. قال: أما الأول فالظاهر جوازه أن نبيع المكيل موزونا وأن نبيع الموزون مكيلان، وكان مقدار التفاوت بينهما مما يتسامح فيه العرف والعادة، فالظاهر جوازه خصوصا مع تعثر تقديره بما يتعارف فيه، خصوصا إذا كان الذي يتعارف فيه وهو الموزون يتعذر أن نزنه. فنتوجه إلى ماذا؟ نتوجه إلى الكيل للوصول إلى الوازن خصوصا. هذا معناه أنه حتى لو لم يتعذر يكون جائزا، ولكنه يكون الجواز أوضح إذا تعذر أحدهما المتعارف خصوصا جوازه. فالظاهر جوازه خصوصا مع تعثر تقديره بما يتعارف فيه، لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره. أساساً هذا البيع بيع جزافي له بيع مقدم، بيع مقدم، والمفروض أن ما يتفاوت فيه التقدير مما يتسامح فيه عرفان. قال لأن ذلك يعني الوصول من الكيل إلى الوزن أو من الوزن إلى الكيل، أن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما يتعارف فيه. غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقا إليه، أي إلى هذا التقدير المتعارف في ذلك المبيع. ويؤيد ما ذكرنا، ويؤيده رواية عبد الملك بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أشتري 100 راوية من زيت. طب الزيت ماذا؟ موزون، ولا أستطيع أن أزن الجميع. أشتري 100 راوية من زيد فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما، أي أزنهما، ثم آخذ سائره على قدر ذلك، يعني كيلان، يجوز أو لا يجوز؟ قال: لا بأس، جائز أن تصل من الكيل إلى الوازن. وهذه الرواية استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه. كيف بيعه؟ بوزن واحد من المتعذر ونسبة الباقي إلى هذا الواحد الموزون. وأردفه بقوله: ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم، فلا يبقى هناك غرر حتى لا يجوز البيع. إلا أنه في عبارة التذكرة قال: استدل بها على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى ماذا قال؟ قال: فالظاهر جوازه، يعني سواء تعذر الوزن أو لم يتعذر الوزن. نعم، إذا تعذر الوزن يكون الجواز أوضح، ولكنه العلامة في التذكرة إنما خصها بماذا؟ خصها بما لو تعذر الوزن فإنه يمكن الوصول إلى الوزن عن طريق الكيل. يقول في عبارة العلامة في التذكرة: يوجد مطلبان، قوله عند التعذر، وقوله لأنه يحصل المطلوب وهو العلم. هذا هو يحصل المطلوب وهو العلم أعم من أن يكون متعذرا أو لا يكون متعذرا، لأنه إذا حصل العلم فإنه كاف للوصول من الكيل إلى الوزن، أعم من أن يكون الوزن متعذر أو لا يكون. إذن العبارة الدين العبارة لا تخصص الجواز في محل كلامنا بالمتعذر، ولكن صدر العبارة تخصصه بالمتعذر. ما هو وجهه؟ قال: واستدلاله الثاني، يعني قوله ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم، واستدلاله الثاني يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر. صدر العبارة قال: بيع الموزون عند تعذر وزنه. قال: والتعذر والتقييد بالتعذر. طب لماذا قيده بالتعذر؟ قال: لأنه استنبطه من الرواية، لأن الرواية كانت هكذا. الرواية رواية عبد الملك، ما هي؟ قال: أشتري من زيد فأعترض كذا ثم أزن كذا. قال: فهم أنه عادة زنته 100 راوية متعذرون، ففهم أن التعذر قيد في جواز الانتقال من الكيل إلى الوزن، انتقال من الوزن إلى الكيل. يقال يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر والتقييد بالتعذر. من أين؟ قال لأنه استنبط التعذر من الغالب في مورد السؤال. وهذا المورد السؤال ما هو؟ قال وهو تعذر وزن 100 راوية من الزيت. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يشكل ماذا على هذه العلة المستنبطة من قبل العلامة في التذكرة. يقول على فرض قبولي أن مورد السؤال يستنبط منه علة، هذه العلة كما هي تعمم ماذا تفعل؟ تخصص، نحن نسلم. ولكن إنما نخصص متى؟ إذا كان الحكم على خلاف القاعدة، وحكمنا في المقام وهو أنه نكيل الموزون على خلاف القاعدة أو على وفق القاعدة. على وفق القاعدة لأنه في النتيجة يحصل العكس. نحن نقتصر على القدر المتيقن وهو صورة التعذر. لو كان الحكم وهو جواز الكيل في الموزون على خلاف القاعدة فنقتصر على ماذا؟ على صورة التعذر. أما لو كان على مقتضى القاعدة فإنه تقدير وليس هناك جزاف، فإنه لا معنى لأن نقتصر على القدر المتيقن وهو صورة التعذر حتى لو كان استنباطه للعلة في محلها. قال ولا يخفى أن هذه العلة لو سلمت على وجه، طبعا في النسخ الموجودة عندي أن هذه الغلبة ولعلها أفضل. لماذا؟ لأن مورد السؤال قال ماذا؟ لأنه استنبطه من الغالب في مورد السؤال. إذن لابد أن يقول الشيخ ولا يخفى أن هذه الغلبة لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال، لأن الإمام سلام الله عليه لم يقل بأنه يتعذر أن يزن 100 راوي أو لا يتعذر، إذن ترك الاستفصال يدل على العموم. يقول الشيخ لو سلمنا أن هذه الغلبة تقدح في ماذا؟ تقدح في عموم ترك الاستفصال، ولكن مع ذلك نقول بأنه يجوز حتى مع عدم التعذر. لماذا؟ لأن الحكم ليس على خلاف مقتضى القاعدة بل هو موافق لمقتضى القاعدة. هذا مضافا إلى أن الغلبة لا يمكن أن تكون مقيدة لعموم ترك الاستفصال. قال ولا يخفى أن هذه الغلبة لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال إنما يجب الاقتصار على موردها، مورد الغلبة، لو كان الحكم وهو جواز بيع الموزون كيلا، لو كان الحكم مخالفا لعمومات وجوب التقدير. ولكن وقد عرفت أن هذا في الحقيقة تقدير وليس الحكم على خلاف مقتضى القاعدة وليس بجزاف. نعم يمكن أن يقال بأنه على خلاف مقتضى القاعدة، ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز، لأن الإمام سلام الله عليه في السؤال هناك سأل السائل أنه تعذر علي العاد، إذن يمكن أن يستفاد من ذلك التقرير أنه إذا تعذر الوازن يمكن الانتقال إلى المكين كما سيجيء. هذا إذا كان التفاوت مما يتسامح فيه عادة، أما إذا لم يتسامح يأتي والحمد لله رب العالمين.